السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الاثنين السابع من شهر جمادى الآخر العام 43 و400 بعد 1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة، ولا زال الكلام في صفة الصلاة. قال رحمه الله: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجزته، رواه أبو داود. وهذا ثبت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام فرج بين يديه حتى، أو كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو واضح إبطيه. وفي رواية عند مسلم كان يجنح عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجافي يباعد اليدين وتكون متميزة. وهذه المجافات ثابتة في الصحيحين كما تقدم، وكذلك في حديث أبي حميد أنه جاف عضديه عن إبطيه، وهذه الرواية عند الترمذي والنسائي وإسنادها صحيح في مجافات العضدين عن الإبطين، يعني عن إبطيه عليه الصلاة والسلام. وهذا في حديث حميد لما وصف صلاته عليه الصلاة والسلام تامة، لكن جاء في بعض الأحاديث صفة خاصة لبعض أحوال الصلاة مثل حال السجود في هذه الحال. وكذلك في حديث قالوا في قوله وصف البراء سجود رضي الله عنه البراء بن عازب سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته، رواه أبو داود، وكذلك رواه النسائي وأحمد، وهذا من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث ليس العمدة على هذا، لكن يعني هذه لوحدها، لكن الروايات الصحيحة في هذا الباب. وسيذكر المصنف رحمه الله أيضا حديث أنس بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبسط يديه بسط الكلب بسط الكلب، وفي لفظ لا يفترش في ذراعيه افتراش الكلب. وجاء في حديث براء بن عازب في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وجاء أيضا في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم أنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت أو جازت. وهذا بان مبالغة، إشارة إلى ما كان يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام من المبالغة في المجافات. وجاء حديث أخرى أيضا في هذا الباب: إن حتى لنأوي له عليه الصلاة والسلام، يعني من شدة مبالغته في المجافات. قال رحمه الله: ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض. وهذا مثل ما تقدم، الصلاة لها صفات يكون أفضل السنة حال المجافات في الأعضاء، وفي بعض الأحوال يكون الضم، وهذا مثل ما يكون في الأصل في الأصابع في حال التكبير حين يرفع يديه للتكبير في جميع الأحوال، وكذلك في حال وضع اليدين على الركبتين أو الفخذين في حال الجلوس أو بين السجدتين، وكذلك وضعهما حال السجود. هذا هو الأصل في وضعهما، أنه حين يذكر وضع يديه فالمعنى أن الأصل في هذا أن الأصابع مضمومة، هذا هو الأصل. ولهذا إذا فرج عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال فإن الصحابة ينصون عليه، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه البدري عند أبي داود وغيره، وكذلك في حديث وائل بن حجر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما ركع فرج بين أصابعه، فرج بين أصابعه. فالأصل في مثل هذا كما تقدم أنه يتمسك به، ولهذا إذا جاء خلاف الأصل فإنهم يذكرونه رضي الله عنه. ثم أيضا كما تقدم في حال السجود تكون مجافاة، وهذا حيث لا يكون فيه أذية أو مضايقة، ولهذا إذا كان إمام، إذا كان إماما مثلا أو كان منفردا فهذا هو السنة. أما إذا كان مأموما فإن المجافاة تكون على وجه لا يؤذي أو يضايق من عن يمينه أو عن شماله، ولهذا يكون موضع اليدين هو موضع الذي يصلي فيه، يصلي فيه. لكن هذا هو الأصل والسنة في الصلاة التي ذكر الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان السنة فيها على هذا الوصف. أما حال الصلاة أو الصف فالسنة فيه التراص، لأن المقصود هو وحدة الأمة في هذا واجتماعها، وأعظم اجتماع لها في حال الصلاة، فلهذا يكون التراص لا يكون التجافي والتباعد، بل تكون الفرج يعني قد سدت وتكون الصفوف مكتملة ولا يكون فيه التباعد. هذا هو السنة كما جاء في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعها على الأرض حذو منكبيه، ويرفع مرفقيه، ويكون على أطراف الأصابع، ويكون على أطراف أصابع قدميه، ويثنيها نحو القبلة، ويثنيها نحو القبلة، لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه هذا عند البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه، وهذا تقدم الإشارة إليه، أنه وضع كفيه حذو منكبيه كما حديث حميد، وجاء أيضا كما في الحديث الصحيح أنه حديث ابن عمر الصحيحين أنه وضع، وكذلك حديث ابن عمر حذو منكبيه، وجاء في حديث مالك بن حويرث حذو أذنيه، وهما موضعان. فالمعنى أنه حال وضعهما يكون قد ضم أصابعه. وسبق الكلام على رواية الترمذي أنه رواية الترمذي أنه ضم أصابعه كما في رواية الترمذي، وجاء في رواية يحيى بن يمان أنه نشر أصابعه، وأن هذه الرواية وهم، أن هذه الرواية وهم، الصواب ضم أصابعه. ولهذا نصوا على هذا، نصوا على هذا كما تقدم في أن اليدين أو أن الكفين في هذه الحال تكون مضمومة، تكون مضمومة. هذا هو الأصل في حال في جميع أحوال الصلاة إلا ما استثني كما تقدم. وفي لفظ، هذا اللفظ عند البخاري، سجد غير مفترش ولا قابضهما، ويستقبل بأطراف رجليه القبلة. وفي رواية، وهذه الرواية عند ابن، سجد فانتصب على كفيه وركبتيه، على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. وكذلك أيضا في حال السجود سجد غير مفترش، يعني أن القدمين تكون قائمة، قائمة، وتكون كما قال نصب، كذلك أيضا تكون أطراف الأصابع سيأتي إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، وتكون القدمان قائمة منتصبة، نعم، فسجد انتصب على كفيه وصدور قدميه وهو ساجد. وهذه رواية عند أبي داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حديث صحيح متفق على معنى، وهذا متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده وجوبه لما مضى، وسبق الإشارة إليه في الأحاديث الواردة في هذا الباب، حديث عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن مسعود، وأن هذا التسبيح واجب خلافا لجماهير العلماء. فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه، لأنه قد نوى. في هذه الحال حين يركع ثم يرفع من الركوع في هذه فالسجود بعد ذلك، فلو أنه أراد السجود لكن مع إرادة السجود سقط مثلا لم يتماسك فسقط، قد يكون لسبب مثلا سقوطه مثلا ما تماسك، وقد يكون تحرك حركة غير متزنة مثلا أو نحو ذلك. في هذه الحالة إذا سقط وانقلب على وإن لأنه يجزئه، لأن سقوطه هو في الأصل ناوي، يعني نوى حال السقوط السجود، لكن سقوطه لم يكن متزنا، وهذا لا يبطل نية السجود. وإن انقلب على جنبه، لكن لو أنه حال سقوطه انقلب على جنبه ما سجد على جبهته ثم انقلب فمست جبهة الأرض ناويا للسجود، لو أنه بعد ذلك حين سقط مثلا وانقلب على جنبه هذا لا يعتبر سجود، لكن إذا اعتدل فمست جبهته الأرض مثلا، أو أنه هو حال في حال السقوط سقط على جنبه ثم أيضا انقلب ولو كان بغير اختيار، يعني هو لكن أصل سقوط هو نزوله لأجل السجود، لكنه انقلب على جنبه الآخر من جنبه الذي هو عليه فمست جبهته الأرض ناوي للسجود أجزأه، لأن أعمال بالنيات وهذا أمر خارج عن إرادته فلا يؤثر في نيته. وإن لم ينوي لم يجزه ويأتي بالسجود بعده. إذا لم ينوي السجود ما نوى السجود لكنه يعني حال انقلاب ما نوى السجود، في هذه الحالة الأعمال بالنيات عليه أن يسجد ولا يلزمه القيام، لأنه في حال سقوطه سقط ناوي للسجود، لكن حال انقلاب على وجهه لم ينوي السجود، في هذه الحالة ينوي عليه أن يسجد بنية السجود على الأرض بنية السجود ويجزئه. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا يعني من السجود ويعتدل جالسا، وهو هذا ركن، وقيل هما ركنان يعني رفعه ثم اعتداله، وهما الركن العاشر والحادي عشر. الرفع الركن العاشر والاعتدال الركن الحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإعرابي يعني في حديث هريرة الذي رواه السبعة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، لأن هذا أمره بالرفع والإطمئنان على الجلوس، فهما ركنان. ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصب اليمنى وأصابعها إلى جهة القبلة، لقول أبي حميد رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، هذا بين السجدتين، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، وهذا إشارة إلى الطمأنينة، حتى رجع كل عظم في موضعه. والحديث حميد أصله في البخاري، لكن في بعض الألفاظ مثل هذا اللفظ على هذا التفصيل، هذا اللفظ عند أحمد وأبي داود وسندها صحيح، في قوله ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، وهذا يبين كما في رواية بحميد البخاري أنه لما رفع من الركوع حتى رجع كل فقار إلى موضعه، هذا في جميع الأركان من خلال النظر والتتبع للزيادات الأخرى الصحيحة عند غير البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، يعني مثل ما تقدم في حديث أبي حميد أنه فرش، يعني فرش هنا ثنى رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى، وهذا يعني يجعلها كالفراش حتى يجلس عليها. كان يفرش رجله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وهذا رواه مسلم، واختلف في هذا، وهذه هي الإقعاء المنهي عنه. والأظهر فيه هو أن نصب الساقين والجلوس على اليدين، وضع اليدين على من هنا، وهذا يشبه إقعاء الكلب. والمسلم منهي عن التشبه بالحيوانات مطلقا، ففي الصلاة الأمر أعظم، ولهذا نهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة، لما روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. وهذا كما ذكر رواه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم، يحيى سعيد عن القاسم محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما بعضه رواه البخاري وهو أوله: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، هذا عند البخاري، ولهذا قيل في ذلك وأخبر أن هذه السنة، قال: لكن قدماي لا تحملاني، رضي الله عنه، لكن أخبر أن هذا سنة الصلاة، ونصب القدم اليمنى واستقبال بأصابعها القبلة كما تقدم. وهذا متفق مع ما جاء في حديث أبي حميد وحديث عائشة رضي الله عنه. هذا يبين أن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كانت مشتهرة معروفة، حتى يعني في بيوت أزواجه رضي الله عنه، وكانوا ينقلون هذه الصفة عنه عليه الصلاة والسلام، ويتفق ما تنقله أزواجه مع ما ينقله أصحابه رضي الله عنهم. وإن كان غالب النقل عائشة رضي الله عنها يكون مما تراه في بيته، وأصحابه رضي الله عنهم مما يرون منه في مسجده عليه الصلاة والسلام، وفي غيره أيضا إذا كانوا معه في سفر أو في غيره غزو نحوه. قال رحمه الله: ويكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة، يعني يكره لحديث أبي حميد وعائشة، لأن حديث أبي حميد وعائشة يعني قصد على خلاف هذه الصفة، وهو فرش القدمين والجلوس على العقبين. وهذه الصفة ذكرها بعضهم، لكن الأظهر والله أعلم ما فسره أبو عبيد وغيره، أبوه أبو عبيد وهو القاسم السلام، في أن الإقعاء هو نصب الساقين والجلوس على الإليتين، وهذا هو الإقعاء، وهو الأقرب في تفسيره. لكن ذكره رحمه الله أن هذه صفة أخرى أيضا، لا شك أن هذه الصفة خلاف ما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام، لكن الإقعاء على الصفة المنهي عنها الأظهر والله أعلم هو ما جاء في كلام أبي عبيد. قال: وهذه وهو أن يفرش قدمه ويجلس على عقبيه، يضع أليتيه على عقبيه، على عقبيه. بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة رضي الله عنه، عن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس: وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. لكن أظهر والله أعلم أنهما إقعان، فيه إقعاء هو من السنة وإقعاء منهي عنه، والذي الإقعاء الذي هو من السنة ونقل السنة هو نصب القدمين والجلوس ووضع الألية اليتين على العقبين. ولهذا قيل ابن عباس في لقاء: نراه جفاء بالرجل، كما في مسلم. وإن كان الحافظ عبد البر رحمه الله ضبطه بالرجل، لكن أظهر وهو ضبط الجمهور أنه جاءه جفاء بالرجل. قال: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقعاء يكون بين السجتين، وهذا قال كثير من العلماء إنما نقل أحيانا وأنه لم يكن من هديه الدائم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بأس بفعل أحيانا بأن يجلس على والجلوس على اليتين ونصب القدمين، نصبهما كحاله ما حال السجود، حاله ما حال السحين ما يسجد والقدمان منصوبتان، فإذا رفع لا يغيرهما عن حالهما بل يجلس عليهما، بل يجلس عليهما. وعلى هذا تكون هذه صفة من الصفات التي تكون بين السجدتين. لكن أكثر من هذه عليه الصلاة والسلام منقول في الأخبار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم هو فرش القدم اليسرى ونصب اليمنى، ولها قال ابن عباس على الصفة هذه، وقال ابن عباس وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وبهذا قالوا إن جمع بين الأخبار جاءت بالنهي عن الإقعاء، وما جاء أن الإقعاء سنة، هذا هو أولى ما يجمع به بين الأخبار في هذا الباب. ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي، وكذلك رواه ابن ماجه. والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع، وهذا تقدم كما تقدم في الواجبات في ذكرها، وعلى المذهب خلافا لجماهير العلماء. وإن قال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس، وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله أبو داود. وهذه كلمات عظيمة ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق بن عشيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ثم أمره أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذه الكلمات الخمس. فهذه شرعا يقولها المسلم في كل صلاة، بل في كل ركعة بين كل سجدتين. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم من أسلم أن يقول هذه الكلمات، فهذه جمعت خير الدنيا والآخرة، ولهذا جاء في رواية أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قال فصل: ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، مثل ما تقدم في صفة السجود. وفيها ركنان: سجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة، ثم يسجد يعني نفس الهوي والسجود، يعني نفس الهوي ركن ونفس السجود ركن. ولقد ثم مشي حتى تطمئن ساجدا، كما أنه قال رفع حتى تستوي جالسا أو تطمئن جالسا كما جاء في رواية لعلها عند ابن ماجه، وهذه رواية سندها صحيح، يعني هي سندها صحيح، والظاهر والله أعلمها كانت بعد الرفع من السجدة ذكر الطمأنينة. ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يرفع مكبرا، وهذا ثبت عليه الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يدخل في الصلاة، يعني كان إذا عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يكبر، هذه تكبيرة الإحرام، إذا قام يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يرفع، وفيه ثم يكبر حين يسجد وحين يرفع من السجود. وهذا ثابت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأن التكبير يكون حين الهوي، وهذا هو ظاهر الأخبار حين، لأن ذكر بالحين، والحين هو الوقت والزمان، والمعنى أن تكبيره يكون حين سجوده حين رفعه. وجاء في رواية من حديث وائل بن حجر من حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن بعض أهله عن أبيه وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير، والمصنف رحمه الله هنا يشير إلى نفس التكبير، وهذا الموطن على الصحيح ليس فيه رفع، لكن المقصود أنه في الموطن الذي فيه رفع وهو تكبير الإحرام والركوع والرفع منه، وكذلك الرفع من التشهد الأول في الرباعية والثلاثية. قال رحمه الله: وهل يجلس للاستراحة؟ فيه روايتان، إحداهما يجلس اختارها الخلال، وذكر أنها يعني لاستقر عليه قول أحمد أو قاله أخيرا رحمة الله عليه، لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رواه البخاري معناه. وهذا جاء في حديث مالك حويرث حين صلى بهم، وفيه أنه قال راوي أنه صلى بنا كصلاة شيخنا هذا، وأنه إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي جالسا في وتر من صلاته، يعني إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة، إلى الرابعة إذا يعني إذا قام إلى الثانية فإنه يكون قام من الأولى، وإذا قام إلى الرابعة يكون قد قام من الثالثة. وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل، وهذا أيضا جاء في حديث أبي حميد، أيضا حديث حميد في صحيح البخاري، وهذه من الزيادات التي جاءت في حديث حميد خارج البخاري، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كبر ثم جلس ثم نهض ثم نهض، لعلها تأتي إن شاء الله. وهناك رواية لم يتيسر لي مراجعتها، لكن هي الرواية موجودة في البخاري، موجودة في البخاري، وهذه الرواية فيها فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته، أشار إلى أنه قال له بعد ما رمى السجود ثم اجلس حتى تطمئن جالسا نحو ذلك، يعني أمره بالجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية. والبخاري رحمه لم يذكرها في على ما أذكر في كلام الحافظ رحمه لم يذكرها في صفة الصلاة، إنما ذكرها في موضع ثاني، وذكر الحديث يعني متفق عليه ومجمع صحته، لكن هذه اللفظة أشار لعل أشار حافظ رحمه الله إلى أن بعضهم أو أن البخاري أشار إلى أن هذه اللفظة يعني من تكلم فيها بعضهم، لأن ظاهرها أنها واجبة، بل قد يوهم أنها ركن، وهذا خلاف يعني ليس مرادا، فهذا مما يبين أن هذه الرواية يعني هذه اللفظة في ثبوتها نظرا للأخبار الصحيحة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ذكروا هذا الجلوس على هذا الوصف، ذكروا هذا في نقله من صفة الصلاة، ولم ينقل في صفة في تعليمه عليه الصلاة والسلام، لأنه علمه الأركان عليه الصلاة والسلام. لعلها تراجع وينظر إشارة البخاري وكلام الحافظ رحمة الله عليه جميعا. قال: وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل، لما روى أبو حميد رضي الله عنه في صفاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم انثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض. هذا هو هذا، وهذه اللفظة عند أحمد والترمذي، وكذلك هي عند أبي داود، لكن رواية أحمد الترمذي أنا أصرح لأن فيها ثم نهض، أنا ما رأيت في رواية الترمذي بدأ أبي داود ثم نهض، الذي رأيت ثم نهض رأيت في رواية أحمد والترمذي، وإسنادها صحيح، مع أنه قد جاء في حديث رواية لأبي حميد عند أبي داود أنه كبر عليه الصلاة ثم سجد فقام، مثل ما هنا يعني قام ولم يتورك، ظاهرها مخالف لهذه الرواية، وهذه الرواية في ثبوتها نظر، لأنها من طريق وجه مجهول يقال عيسى بن عبد الله، هي لا تثبت. الثابت في حديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله أنه حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم نهض. وهذا صريح في إثبات هذه الجلسة، ولهذا قال المصنف حديث صحيح. وقال الخلال روي عن أحمد، وقال الخلال روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه، يجلس على أليتيه بالأرض. والرواية الثانية لا يجلس، يعني مثل ما تقدم أنه يختارها ويختار جلوسها، والثاني لا يجلس، هذه الرواية الثانية أحمد، بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي. وهذه الرواية من رواية صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، صالح مولى التوأمة فيه ضعف، ولهذا الصحيح رواية البخاري أنه اعتمد على يديه ثم قام عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب المالكية والشافعي، وأما المشهور في المذهب هو قول الأحناف أنه يعتمد على صدور قدميه ويضع يديه إما على ركبتيه أو على فخذيه وينهض وينهض. والمراد عندهم أن هذا هو الأكمل لمن لم يشق عليه ذلك، وحملوا تلك الرواية على من شق عليه، لكن أظهر أن تلك الرواية أثبت وأصح، ثم هي في الحقيقة أبلغ في الطمأنينة، في الطمأنينة والحضور في الصلاة، وفيها أيضا وضع اليدين في الأرض، وقد يكون هذا أمرا مقصودا وضع اليدين في الأرض. ولهذا كانت هذه الرواية عند البخاري اعتمد على الأرض ثم قام عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث البخاري عن حديث مالك ابن الحويرث. وبالجملة يعني هذه الرواية يعني استدلوا بها على ما تقدم، على ما تقدم، لكن الرواية لا تثبت، الرواية لا تثبت، ولو ثبتت فلا تدل على عدم جلسة الاستراحة، لو ثبتت ليس فيها دليل، لأن هذا صفة حال القيام، ولا ينفي أن يكون في هذه الحال يقوم وإن كان قد جلس واطمأن ثم قام معتمدا على فخذيه، لأنه حين يرفع يعتمد على صدور قدميه ثم يقوم. لكن رواية البخاري أظهر في هذا الباب، أظهر في هذا الباب يعني وهو اعتماده على الأرض، لأن هذا يكون بعد جلوسه وطمأنينته. وجلسة الاستراحة هذا سماه الفقهاء جلسة الاستراحة، الجمهور على أنها لا تستحب، والمذهب فيها روايتان وقول ثالث في التفصيل، وهو أنه إن كان يشق عليه ذلك وخاصة من كان كبيرا فأراد أن يتروح بها فيفعلها. وقد قالوا إن هذا هو في الحديث من نقل عنه وأنه فعلها في يعني آخر حياته، لكن ليس صريحا، وأنه قال عليه الصلاة والسلام إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود، صحيح عند أبي داود وغيره، بدنت أو بدنت في هذا. فقالوا إن هذا إشارة إلى هذا المعنى وأنها تفعل عند الحاجة إليها، فقالوا مثل هذا. لكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوها رضي الله على أنها صفة، ولم يذكروا مثل هذا التفصيل، لم يذكروا مثل هذا التفصيل. ولهذا للعلم قالوا إذا كان الإمام لا يفعلها فالسنة للمأموم المتابعة حتى لا يتأخر، ولو كان الإمام مثلا يعني الإمام يعني يفعلها، الإمام يفعلها والمأموم لا يفعلها، في هذه الحالة ينبغي مراعاة حال الإمام فلا يقوم قبله، وكونه يتابع في هذه الحالة هو الأولى والأكمل، لأنه يعني سنة، لأنه على هذا الاختيار وعلى القول سنة ثبتت بالحديث الصحيح. وبالجملة عند أهل العلم هي عند من قال بها ومن لم يقل بها الأمر عندهم فيها واسع، إن فعلها وإن لم يفعلها. قال رحمه الله: نعم. وفي حديث وائل بن حجر: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ: وإذا نهض على ركبتيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. وهذه أيضا رواية أخرى فيها إشارة إلى هذا المعنى: إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، واعتمد على فخذيه، فهو إشارة إلى ما تقدم، إلى ما تقدم، وأنه لا لما كما قال وريث لا يجلس بل ينهض على صدر قدميه معتمدا على ركبتيه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. وكذلك ذكر هذه الرواية الأخرى التي: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وهذه الرواية من طريق عبد الجبار ابن وائل عن أبيه، وهو لم يدرك أباه، منقطع منقطع هذه الرواية. ولا يعتمد على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف. هذا هو المذهب، وهو قول الأحناف خلافا للمالكية والشافعية، فإنهم قالوا إنه يعتمد على الأرض لما في حديث مالك بن حويث: واعتمد على الأرض ثم قام. فصل: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإعرابي: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. وجاء في رواية عند أحمد بن حبان: وافعل ذلك في كل ركعة، وافعل ذلك في كل ركعة. وهي رواية جيدة إلا في النية والاستفتاح، لأن النية تكون في أول الصلاة والاستفتاح يكون في أول الصلاة، لأنه يراد افتتاح الصلاة. والاستعاذة روايتان، إحداهما ليستعيذ لقوله قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه فيقتضي أنه يستعيذ عند كل قراءة، وهذه قول الشافعي وقول ابن سيرين رحمه الله، لما ذكر المصنف رحمه الله، ولأن كل ركعة لها قراءة مستقلة ليست قراءة واحدة. فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه قد قام إلى قراءة جديدة، وإن كان هذه الصلاة هذه الركعة لا يستفتح لها، لكن نفس القراءة لها أحكام خاصة. ولهذا هم يقولون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمي في قراءة الفاتحة، يسمي في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية. فإذا كانوا يقولون بالتسمية بالبسملة، وإن كانت هذه البسملة أيضا وإن كان قرأها فكذلك الاستعاذة، فكذلك الاستعاذة. والثاني لا يستعيذ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من ركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. وهذا يعني اللي ذكروه قالوا قوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر استعاذة، ولم يذكر الاستعاذة، ولأن الصلاة جملة واحدة، الصلاة جملة واحدة كالقراءة الواحدة. فكما أن الإنسان إذا قرأ قراءة واحدة مثلا أخذ يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك مثلا سلم عليه إنسان مثلا أو حصل له عطاس فقطع قراءة نحو ذلك، فإنه يعود إلى قراءته ولا يستعيذ، لا يستعيذ، لأنها قراءة واحدة وإن حصل بينها فصل لكنها في حكم متصل. كذلك أيضا هذه الصلاة، هذه الصلاة وإن فصل بينها فإنها في حكم المتصل بعضها بعض، فلا يؤثر في هذا يؤثر هذا الفصل بين أبعاضها. فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسي نعم. وهذا فيه نظر، فيه نظر، أو شيء القياس على الاستفتاح هذا موضوع نظر، يعني الاستفتاح لابتداء الصلاة والصلاة لجميعها، والاستعاذة ليست كالاستفتاح، ولهذا وقع فيها الخلاف، الاستعاذة لأجل القراءة، وهذه فيها قراءة، وهذه فيها قراءة جديدة. أما استفتاح فإنه للصلاة، وهذه ليست صلاة جديدة، صلاة واحدة ونية واحدة، أما هذه قراءة جديدة. ولهذا من قال يقرأ قال كما أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم تقولون بذلك فكذا، وقوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين لا ينفي أنه يستعيذ، إنما قال يستفتح يعني أن المراد يجهر، يجهر بالحمد لله، والمعنى أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بالاستعاذة هذا. ولهذا قال يستفتح بسم الله الحمد لله رب العالمين بمعنى أنه يجهر بالفاتحة، وأن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها، والتعوذ لا يجهر به، هذا لا ينفي أنه يقوله. ولأن الصلاة نعم، والاستفتاح نعم أتى بها، فإن نسيها في أول الصلاة فإن نسيها يعني الاستعاذة أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. هذا فرق، هذا يبين أيضا أن هذا القياس فيه نظر، لأنه حين تكون المسألة مثلا ليس فيها دليل بين ويتخلف مثلا المعنى في الفرع عن الأصل الذي قاسه عليه ولم يذكر فرقا بينا، فلهذا كان الاستفتاح غير الاستعاذة، ولهذا لا يستفتح إذا نسي. لو أنه نسي الاستفتاح في أول الصلاة فإن الاستفتاح يكون في افتتاحها، بخلاف الاستعاذة فإنه إذا نسي يقولون يستعيذ الركعة الثانية. أما على القول الأظهر أنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى في كل ركعة، هذا القول في ظاهره، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واصنع ذلك في كل ركعة، واصنع ذلك في كل ركعة. فالأصل أن ما يصنع في كل ركعة في الركعة الأولى يصنع في التي غيرها، إلا ما وقع الدليل واضح البين عليه مثل ما تقدم في النية والاستفتاح. فصل. ثم يجلس مفترشا، وهذا المراد يعني بعد رفعه من السجدة الثانية الركعة الثانية، لأنه قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، فهو حين يصلي الركعة الثانية بعد ذلك يجلس مفترش، سواء كانت هذه الصلاة فرض أو نافلة، لأن كانت فرض فقد تكون ثنائية، وإن كانت نافلة فالسنة هو الجلوس وأن يصلي ركعتين ركعتين، وإن كانت مثلا فرض أربع ركعات فيها تشهد أوسط، وإن كانت ثلاثية فيها تشهد في بعد الركعة الثانية. ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، نصب الأخرى. وهذا اللفظ رواه البخاري، هذا اللفظ رواه البخاري، ولفظ البخاري أنه جلس على اليسرى ونصب اليمنى، ونصب اليمنى، إنما جاء ونصب الأخرى هذا في التشهد الأخير، في التشهد الأخير لما ذكر التشهد الأخير أنه عليه الصلاة والسلام يعني نصب اليمنى ثم أخرج رجله اليسرى مع الشق الثاني أو الجهة الثانية. فلهذا قال فإذا جلس في الركعة جلس على اليسرى ونصب الأخرى، جلس يعني التي هي اليمنى كما في رواية البخاري. وفي لفظ فافترش رجله اليسرى، وفي لفظ افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. صحيح، أنا يعني حديث صحيح، وكذلك رواه، وهذا اللفظ رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد، وسند هذه الرواية الصحيح أو هذا اللفظ، وهو قوله فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وأن هذا هو السنة، أن يكون صدر اليمنى في حال الجلوس يكون إلى القبلة، وإذا كان في حال السجود يكون جميع القدمين إلى جهة القبلة إلى صابع. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة أو يلقمها ركبته، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53. وهذا لأن ثبت صحيح مسلم الصفتان، جاء ذكر وضع يده من حديث وهائل من حديث ابن عمر وابن حجر وابن عمر رضي الله عنهم أنه وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وجاء أنه وضع يده اليمنى على ركبة اليمنى ويده اليسرى على ركبة اليسرى، وكأن وضعهما متقارب يعني في وضعها يعني في حال جلوسه. ولهذا قال أو يلقيمها ركبته، هذا ثبت في صحيح مسلم أيضا، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، لكن اليمنى لها صفة خاصة، أما اليسرى فهي مبسوطة، يعني يبسط يده اليسرى بسطا مضمومة الأصابع، مثل ما تقدم الأصل أنها تضم الأصابع، الأصل هو ضم الأصابع. قال ويعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53، ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، ويقبض الخنصر والبنصر، وعقد 53 على طريقة العرب، العرب لهم طريقة في العد، يعني واحد واثنين ثم بعد ذلك يقبضون بعض الأصابع، لكن 53 قالوا إنه وضع طرف الإبهام في أصل الوسطى، في أصل الوسطى ومع الإشارة ويشير بالسبابة. وفي حديث وائل بن حجر قريب من هذا عند أبي داود وروايه الصحيحة، وحلق حلقة، يعني وضع طرف الإبهام على رأس، يعني رأس الإبهام على رأس الوسطى، رأسه، وهذه صفة. قال ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، ويقبض الخنصر والبنصر، هذا هو الخنصر والبنصر. أما الوسطى والإبهام إما أن يحلق حلقة أو أن يضع الإبهام في أصل الوسطى ويشير بالسبابة، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 كما تقدم، وأشار بالسبابة رواه مسلم. والإشارة بالسبابة هكذا أن يرفعها، وهذا جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث وائل ابن حجر، وهذا هو الأظهر، وعليه يأتي الإشارة إليه، أن الثابت هو الإشارة، الثابت هو الإشارة أنه يشير بها. ويؤيده رواية عبد الله بن الزبير وهي رواية صحيحة، ولا يحركها، يدعو بها ولا يحركها، ولا يحركها. ويصح من رواية وائل بن حجر التي فيه يدعو به يحركها يدعو بها، حرك ويدعو بها، كلاهما عند أبي داود، وكذلك رواية وائل بن عبد الله بن الزبير عند أبي داود والنسائي، هو من طريق ابن جريج عن زياد ابن سعد، وقد رواه النسائي من طريق ابن جريج، قال أخبرني زياد بن سعد الخراساني، وهو إمام كبير من جلة أصحاب الزهري، وصرح بالتحديث، وهي أصح من رواية وائل بن حجر التي فيها يدعو بها يحركها فيها، وهو ظاهر رواية صحيح حديث وائل بن حجر، حديث عبد الله بن الزبير، وحديث عبد الله بن عمر في رواية في صحيح مسلم تتفق مع روايته الأخرى، وهو الإشارة، كما جاء في حديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام أشار يشير بالسبابة، أشار بها لما أرادوا تحريكها، قالوا وينكت بها إلى الناس، لما كان في عرفة لما استشهد الناس عليه الصلاة والسلام، وجاءت الإشارة في مواطن كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، جاءت الإشارة وأنه يشير بأصبوعه في خطبة الجمعة، وجاءت الإشارة أيضا أنه أشار حين كان ركب الدابة في حديث هريرة عند أبي داود، وجعل يدعو لما ركب الدابة وهو يريد السفر عليه الصلاة والسلام أشار بها، وجاءت الإشارة كما هنا في هذه الروايات. ولعله جاءت الإشارة أيضا في مواطن أخرى. فالمقصود أن الإشارة حيث جاءت فالمراد بها رفع الأصبع، وهذا هو ظاهر هذه الرواية ويؤيده مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ولهذا قال نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر. لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه للسبابة يدعو بها. وهذا ظاهره أنه وضعها وأنه رفع الأصبع. وعلى هذا إما أن يقال هذه الرواية مطلقة مقيدة بتلك الروايات الأخرى، أو يقال إنها صفة أخرى. هذا محتمل، هذا محتمل. الروايات الأخرى جاءت بذكر العقد، جاء في حديث الرواية الأخرى كما تعلنا كما سبق في حديث والحجر حلق حلقة. فمن أخذ بظاهر هذه الروايات ولم يحمل مطلقها على مقيدها فإنه يقال إنها صفات، إنها صفات، وأن الصحابة نقلوا هذا من فعله تارة وهذا من فعله تارة، فالله أعلم. قال وأشار بأصبعه السبابة يدعو. ونفس ابن الزبير يعني لما ذكر هذا بالدعاء ذكر الإشارة، ذكر الإشارة، وهو الذي ذكر أنه لا يحركها. وضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو، وألقم كفه اليسرى ركبته اليسرى ركبته اليسرى. وهذه الرواية من طريق عامر، من طريق ابن عجلان عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير. وفي لفظ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، هذه تقدم في شرحه وأنها من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد، وأنها عند النسائي قد صرح بالتحديث. وسبق نشرت إلى الرواية الثانية التي هي عند عن رواية وائل بن حجر أنه يحرك ويدعو بها، وهي عند أحمد والنسائي، وفي محفظ أنها عند أبي داود، لكن ينظر ينظر، فهي وجدتها هي عند أحمد والنسائي، هو طريق من طريق زائدة بن قدامة. وأن زائدة بن قدامة قيل إنه تفرد بهذه اللفظة بذكر يدعو بيحركها يدعو بها من بين أصحاب من رواه عنه أنه قال يحركها يدعو بها، لأنه روى عن عاصم كليب عن عاصم كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، يعني قال حدثنا أبي عن وائل بن حجر. لكن الرواية الأخرى أثبت كما تقدم رواية عبد الله بن الزبير. وفي لفظ نعم وضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو ويلقم كفه اليسرى ركبته اليسرى، رواه مسلم. وفي لفظ كان يشير بأصبعه، كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. فصل. ثم يتشهد بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره أحمد لذلك. وحديث عبد الله بن مسعود هو صح الأخبار في هذا الباب، ولهذا رجحه كثير من العلم على الأخبار الأخرى من على حديث ابن مسعود وحديث أبي موسى الأشعري، وجاء حديث عن جابر وجاء عن عائشة وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع، لكن بعضها موقوف، حديث ابن عمر موقوف، حديث عمر رضي الله عنه موقوف، وكلاهما صح، حديث ابن عمر عند أبي داود وحديث عمر حديث ابن عمر عند أبي داود، وحديث مالك وحديث عمر رضي الله عنه عند مالك، حديث عائشة رواه البيهقي والدارقطني وغيرهم، واختلف في رفعه ووقفه، وكثير من الحفاظ رجح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها. وحديث ابن موسى في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، لكن حديث ابن مسعود هو أصحها في الصحيحين، وألفاظه لم يحصل فيه اختلاف كما وقع في غيره من الألفاظ الأخرى. ولهذا ترجح بما تقدم، وترجح أيضا بأنه كما قال علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه، كفي بين كفيه، هذا يشير إلى أن لهذا التشهد يعني مزية على غيره. وجاء في رواية أيضا لعلها عند أحمد أنه أمره أن يعلمه الناس، أنه أمره أن يعلمه الناس، علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، فهذا أيضا ما يؤكد هذا اللفظ. الأحاديث الأخرى كما تقدم أهل العلم يقولون يجوز، أو كثير من العلم يقول يجوز أن يدعو بما بهذا وبهذا، لأنه من الأذكار التي جاءت متنوعة في ذكر التشهد، كأنواع أخرى جاءت متنوعة مثل أنواع الاستفتاحات، وكذلك ربع الصفات تكون خارج الصلاة مثل الأذان إلى غير ذلك مما جاء متنوعا. ولهذا بعضها يترجح مثل الاستفتاح، ترجح حديث أبو هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله مرجحات على غيره. حديث ابن عمر فيه زيادة، لا قال أنا زدت فيها وحده لا شريك له، مع أنها جاءت أيضا برواية صحيحة، هي جاءت مرفوعة صحيحة. وفي حديث جابر أيضا لفظها، وعند النسائي ذكر بسم الله وبالله، وهي رواية شاذة لا تثبت. وحديث عمر كما تقدم موقوف عليه، حديث عائشة أيضا أظهر أنه موقوف عليها رضي الله عنها. قال رحمه الله: فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز، وهو عند مسلم، وكغيره كحديث أبي موسى أيضا جاز نص عليه. وهذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله اطلع على هذه الأخبار وعلمها، ومن أوسع العلم اطلاعا رحمه الله على الأخبار، ولهذا قال إيه قال هذا أو قال هذا، كله جائز، لأنه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما اختار أحمد حديث مسعود لما تقدم، ولقول الترمذي إن صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختار أحمد، قال فاختار أحمد لذلك. ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه، لم يزد على هذا الذكر، يعني لم يزد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الصلاة على إبراهيم وعلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على آله ولا على آل إبراهيم. هذا هو المشهور عندهم، هو قول الجمهور، يعني إذا كان التشهد ليس الأخير، كان التشهد الأوسط، ولهذا قال أكثر من ركعتين كثلاث كالمغرب أو أربع كالصلاة الرباعية لم يجد عليه، لما روى ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه على الرض، والرض في الحجارة المحمات. وهذا الحديث كما تقدم، وهذا الحل لم يتقدم، لكن الحديث رواه الترمذي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن عبد الله ابن مسعود، وهو منقطع على قول الجمهور. منها العلم من قال إنه حفظ أحاديث وأبيه عبد الله مسعود رضي الله عنه، وقد رواه ابن أبي شيبة بمعناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني موقوفا عليه أنه كان بهذا المعنى إذا تشهد أو إذا جلس في التشهد الأوسط كأنه على الرضف، بنحو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لشدة تخفيفه. والقول الثاني أنه له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الشافعي رحمه الله، قول خلاف للجمهور، لكن على من اختار هذا القول كما هو قول الشافعي رحمه الله جماعة من علم كابن حزم قالوا لعموم الأدلة اللي ما فرقت بين هذا وبين التشهد. جاء أيضا في رواه ما يدل على هذا أنه ربما صلى وربما نهض عليه الصلاة، جاء في رواه عن خزيمة ما يدل على هذا أنه أيضا ربما صلى عليه الصلاة والسلام يعني في التشهد الأوسط وربما نهض. لكن من قال هذا قال يقتصر الصلاة على النبي عليه الصلاة، فإذا فرغ من التشهد قال اللهم صل على محمد حسب، لا يزيد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هكذا قالوا فالله أعلم. قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهر ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمنا. تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ثم ذكر فصل لعلنا نقول في إن شاء الله في درس قادم. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.